طلبت التقاوي ما ضمتش قراب معروف أتريها أرضي سبخ وبتنكر المعروف زرعت فدان جمايل وأربعة معروف خبت التقاوي ما ضمتش قراب معروف أتريها أرضي سبخ وبتنكر المعروف مشيت مع ناس ردوا حبل الوداد حلوك نس المروقة ونس ودي صاحبه قالوا على الحلو حادق والوحش حلوك أنا كان في عشمي أجيد الشمع وصاحبه شفت العدايب وأنا صابر معاك يا زمان بتميل على الحر وتبهدله يا زمان اسمع مثل محترم حكمة من أهل زمان ومهما دار الزمان برضو الأصيل معه.